في هذه الأيام جماعات كثيرة في الإسلام من جميع الجنسيات وليست لهم رعاية تليق بهم، فيجب أن تشكل لهم هيئة تعتني بهم وتساعدهم على فهم الإسلام ولا يتركون يتخبطون على غير هدى. وقد يستغلهم بعض المرائين الذين يتبجحون بأنه أسلم على أيديهم. هذا على كل حال بعض الجهود والله.